قدر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى عند الباب الرابع، باب الوضوء. قال رحمه الله تعالى: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق، ثم يغسل جميع وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة، ثم يغسل رجليه مع الكعبين. انتقل رحمه الله تعالى بعد أن تكلم على أحكام الطهارة وعلى النجاسات وكيفية إزالتها، انتقل إلى باب الوضوء. والوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة وهي الحسن، وأما في اصطلاح أهل العلم فإن معنى الوضوء التعبد لله عز وجل بغسل ومسح أعضاء معلومة على صفة معلومة لاستباحة الصلاة ونحوها. هذا الوضوء في اصطلاح أهل العلم. وهناك من يعرف كثيرا من العبادات كالصلاة وكالوضوء والصوم ونحوها بدون أن يذكر التعبد لله عز وجل، وهذا أمر لا بد منه، وهو ذكر التعبد لله عز وجل كتعريفهم للصلاة بأنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ولا بد أن يقال التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وكذلك أيضا الوضوء لأنه عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولأنه شرط في صحة الصلاة التي يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن يدخل من باب الوضوء إليها. فلذلك الوضوء عبادة عظيمة ويترتب عليه من الأجور الشيء الكثير، ولذلك يندب لمن كان على وضوء أن يجدد وضوءه إذا أراد أن يصلي، وذلك للحصول على الأجر والثواب المذكور في الحديث كما في صحيح مسلم وغيره. وقوله رحمه الله تعالى يجب على كل مكلف، معلوم أن الواجب لغة هو الساقط اللازم، كما قال الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأما عند علماء الأصول فإن الواجب هو ما أمر به الشرع أمرا لازما، أو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام بالفعل، هذا أو هذا. وأما حكمه فإنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وقد جرت عبارة كثير من الأصوليين عند تعريفهم الواجب أن يعرفوه بحكمه، أن يعرفوه بالحكم، وهذا أمر معيب عند العلماء المعتنين بالحدود والتعاريف أن يعرف الشيء بحكمه، أن يعرف الشيء بالحكم. فيقولون الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، على أنه حتى هذا الحكم محل نظر عند المحققين من أهل العلم، لأن الواجب يثاب من فعله امتثالا، لا أنه يطلق القول ويقال يثاب فاعله، لأن هناك من يفعل الواجب خوفا من أبيه مثلا، كالذي يصلي خوفا من أبيه، أو يصلي خوفا ممن يلاحقه ويأمره بذلك ويعاقبه إن ترك. من الناس من يفعل الواجب على سبيل العادة، اعتاد أن يصل رحمه، اعتادت المرأة أن ترتدي حجابها مثلا، يفعل الشخص العمل رحمك الله رياء وسمعة، فلا بد أن يكون الباعث على فعل الواجب الامتثال لأمر الله عز وجل، الامتثال لأمر الله. ولا يقال يعاقب تاركه أي الواجب، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، ثم يكون مآله إلى الجنة لأنه من أهل التوحيد وإن دخل النار. فإذا قلنا يعاقب تاركه جزمنا له بالعقاب، وهذا يخالف أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. يقول هنا يجب على المكلف، والمكلف هو العاقل البالغ، إنما يتوجه الخطاب إليه، يجب عليه أن يقوم بما سيأتي ذكره. قال يجب على المكلف، المكلف هو العاقل البالغ، خرج بهذا المجنون وخرج بهذا الصبي، إلا أن العلماء يقولون الصبي يكتب له ولا يكتب عليه. ففي باب الصلاة مثلا وفي باب الصيام، إذا أدى الصلاة وأدى الصوم على الوجه المطلوب شرعا فإنه يكتب له ذلك، ولو أنه لم يصلي ولم يصم لا يأثم على ذلك ولا يكون مستحقا للعقاب، على أنه يجب على وليه أن يأمره بذلك، أن يأمره بذلك ليتمرن ويعتاد على الطاعات والعبادات والقربات، كما جاء في الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالعلماء يقولون الصبي يكتب له ولا يكتب عليه. وقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في حجة الوداع كما في الصحيح، ورفعت صبيا لها في المهد وقالت يا رسول الله أل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فالصبي يكتب له ولا يكتب عليه، أما المجنون فإنه لا يكتب له ولا عليه. لكن إذا قام الصبي والمجنون وفعلوا جناية مثلا، أزهقوا نفسا أو أتلفوا مالا، فهل يكون بعد ذلك قصاص في حق الصبي وفي حق المجنون؟ العلماء رحمهم الله يقولون عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ، لكن لا تضيع النفس ولا يضيع المال، يكون الضمان على العاقلة إذا أتلفوا نفسا، وكذلك أيضا إذا أتلف مالا يكون الضمان من ماله، لا تضيع أموال الناس وحقوقهم ولا تضيع كذلك أيضا أنفسهم. طيب البلوغ له علامات، ولا حاجة إلى أن ندخل في يعني تفاريع فيما يتعلق بالبلوغ، والعلماء يتكلمون بكلام كثير، لأن هناك علامات متفق عليها في الذكور والإناث، وعلامات ينفرد بها الذكور وعلامات تنفرد بها الإناث فالمهم أنه متى حصل البلوغ فإنه يكون حينئذ مكلفا، يكون مكلفا. فالمكلف هو العاقل البالغ. قال يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يرى في هذا الموضع وجوب التسمية عند بداية الوضوء للذاكر. مفهوم الكلام أن من لم يذكر نسي، لا شيء عليه، لا شيء عليه، وأما من ذكر فإنه يجب عليه أن يسمي وإلا أثم. وفي بعض كتبه يرى الشرطية، يرى أنه شرط لا بد أن يسمي عند الوضوء، وسبب ذلك الأحاديث الواردة في هذا، وكلها لا تخلو من مقال. ولذلك فإن الحافظ رحمه الله تعالى الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير ذكر أنه لا يسلم حديث منها من مقال، لكن بمجموعها تدل على أن للتسمية أصلا. فجمهور أهل العلم وهو القول الراجح على أن التسمية عند الوضوء مستحبة، لا لأنه ثبت حديث برأسه صحيح، لكن لأن مجموع الأحاديث تدل على أن لهذا أصل. وإلا لو صحت الأحاديث فإن في بعض ألفاظها لا وضوء لمن لم يسمي الله عز وجل. من أهل العلم من يرى أن كلمة لا وضوء إنما يتوجه النفي أولا لنفي الوجود الحسي، فإن امتنع فإلى الوجود الشرعي، فإن امتنع فإلى الكمال. يعني الآن لو قال قائل عند أن قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله، الآن لما قال لا إله، إله نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النفي، ماذا تفيد؟ العموم. طيب لا إله، لا إله موجود إلا الله، أم لا إله معبود بحق إلا الله، أم ماذا؟ أول ما يتوجه النفي إلى الوجود الحسي، موجود، هناك من يعبد غير الله من الأصنام والأنداد والأشجار والأحجار والمقبورين والموتى وغير ذلك من أعمال أهل الشرك الذين يعبدون مع الله عز وجل غيره، إما من الموتى والمقبورين، وإما من النجوم، وإما من الأشجار أو الأحجار أو ما أشبه ذلك. طيب حينئذ يكون لا إله إلا الله أي لا إله معبود بحق، عبادته حقة وصحيحة إلا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلاة بحضرة طعام، هل المعنى لا صلاة موجودة والطعام موجود، أم لا صلاة صحيحة والطعام موجود، أم لا صلاة كاملة؟ ننظر، هل لا يمكن أبدا أن توجد صلاة مع وجود طعام؟ فلا يمكن، أن يصلي من يصلي والطعام موجود. طيب هل يمكن أن نقول إن من شروط صحة الصلاة ألا تكون بحضر الطعام؟ الجواب لا. إذن لم يبق معنا إلا الكمال، لم يبق معنا إلا نفي الكمال. فالحديث لا وضوء لمن لم يسمي الله عز وجل، أي لو صح الحديث لكان المعنى لا وضوء صحيح إلا أن يوجد صارف يصرف ذلك إلى أن يكون لا وضوء كامل. قال العلماء رحمهم الله تعالى الذين ذهبوا إلى الاستحباب مع عدم القول بتلك الأحاديث من حيث الاحتجاج بها، وحتى بعض من احتج بها يقول بنفي الكمال، قال لأن كثيرا من الصحابة الناقلين لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كما في الصحيحين، لم يذكروا تسمية. ولو كان هذا الأمر واجبا أو شرطا لكانت الهمم والدواعي متوافرة لنقله، ولما خفي على هؤلاء الكبار وعلى هؤلاء الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد شاهده جمع كبير من أصحابه وهو يتوضأ، ومع ذلك لم ينقلوا التسمية عنه. المهم أن التسمية في أول الوضوء مستحبة على قول جمهور أهل العلم، وذلك لأن الأحاديث وإن لم يصح شيء منها برأسه إلا أن مجموعها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير يدل على أن للتسمية أصلا. هل يشرع في بداية الوضوء غير التسمية؟ لا. هل يشرع أثناء الوضوء شيء؟ لا تدل سنة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من ذلك. بعده ليس إلا التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فلا تصح في إسنادها ابن أبي العمياء وهو ضعيف، هذه الزيادة لا تصح. لكن بقي معنا التشهد. طيب هل هناك أذكار أثناء الوضوء؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار أنه يستحب أن يقول عند أن يغسل يمينه اللهم آتني كتابي بيميني ولا تؤتني كتابي بشمالي، وإذا غسل وجهه أن يقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وإذا غسل قدمه قال اللهم ثبت قدمي على الصراط، وإذا مسح رأسه قال كذا، وإذا مسح أذنيه قال كذا وكذا. هذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين. وإنما قاله من قال ولا دليل له في ذلك. فالقول بهذه الأذكار أثناء الوضوء يعتبر ابتداعا في دين الله عز وجل، فلا يشرع أن يقال عند الوضوء إلا التسمية في أوله والتشهد في آخره. أما أن يقال أذكار أخرى مثل ما سمعت مما نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى في الأذكار، ويتداوله كثير من الشافعية لا سيما الذين يتمذهبون في مثل هذه البلاد وغيرها، الذين نشأ كثير من الناس على عدم الخروج على المذهب، وأن يؤخذ المذهب بجميع حذافيره ما فيه من صواب وخطأ بما يوافق السنة أو يخالفها، ولا شك أن هذا خطأ، لأن الإسلام كان قبل المذاهب، والمذاهب جاءت بعد زمن طويل من موت النبي صلى الله عليه وسلم وموت خلفائه الراشدين، لكن ما كان من صواب قبلناه. ويوطن المسلم نفسه على أن يقبل الحق ممن جاء به دون أن يتعصب لشخص معين، لا لشيخه ولا لعالم كبير في بلده، بل يوطن نفسه على أن يدور مع الحق أينما دار، وإن أخطأ العالم سواء كان هذا العالم شيخه أو غير ذلك فإنه لا يجعل خطأه ذريعة للنيل منه والطعن فيه، ولكن يترك الخطأ ويبين الصواب دون النيل من عرض ذلك العالم المجتهد الذي حرص على تحري الصواب ولكنه أخطأ الوصول إليه. على كل، يجب على كل مكلف كما قال أن يسمي إذا ذكر. الصحيح في هذا أنه لا يجب وإنما يستحب، الصحيح في هذا خلاف ما قرره الإمام الشوكاني رحمة الله عليه، وهو أنه ذهب إلى الوجوب، والصحيح في ذلك أن التسمية في أول الوضوء مستحبة. قال إذا ذكر معناه أنه إذا نسي فإنه لا شيء عليه، وفي بعض الكتب أنه يسمي أثناء الوضوء، يسمي أثناء الوضوء أو يسمي في آخره، لكن الصواب ما سمعت. قال ويتمضمض ويستنشق. المضمضة إدخال الماء إلى الفم وإدارته فيه ثم مجه، ثم مجه إخراجه أو ابتلاعه، أو ابتلاعه، والسنة المج أن يخرجه. والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء من الأنف. طيب ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ جمهور أهل العلم على أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل سنة مستحبة. لو أن الإنسان توضأ واغتسل ولم يتمضمض ولم يستنشق فلا شيء عليه، وضوءه صحيح وغسله صحيح. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق وغيرهما إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، وهو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، كما في سنن أبي داود وهو حديث صحيح. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وليجعل في أنفه ماء ولينتثر، ولينتثر. إدخال الماء إلى الأنف يسمى استنشاقا، وإخراجه يسمى استنثارا، استنثارا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن رجلا مر ببقال، البقال الذي يبيع إيش؟ إيش يبيع يا أخانا سمير؟ ها؟ خطأ، البهارات. فمر ببقال قال مررت ببقال يبيع قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له يعني استنشق، فقال لي البقال رد قرنفلي ومسكي وكافوري، فقلت له هل يمكن أن يكتب هذا؟ يمكن تكتب هذا البيت؟ مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا، فقلت له إيش؟ إيش تكتب؟ ما يمكن يعني إلا يعني صوت الاستنشاق. فقال لي البقال رد قرنفلي ومسكي وكافوري، فقلت له وذلك لأن المسك ينتفع به بماذا؟ بشمه، ولذلك قيل في شمك المسك شغل عن مذاقته، في شمك المسك شغلا عن مذاقته. المهم أما الاستنثار إدخال الماء إلى الأنف، الاستنشاق، والاستنثار إخراجه، والمضمضة إدخال الماء إلى الفم وإدارته ثم مجه، ولو ابتلعه قد حصل المقصود، حصل المقصود. ويذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال لا بد في الاستنثار من الاستعانة باليد، يعني تدخل الماء إلى الأنف ثم أثناء الدفع تستعين بيدك. قالوا لأن الذي يستنثر دون مساعدة اليد إنما يفعل ذلك الحمار، لأنه إذا دخل الماء إلى أنفه هز رأسه وانتثر وأخرج ما أخرج، لكن المسلم المكلف عند انتثاره فإنه يعني يساعد ذلك بيده. وقد يطالب مطالب بدليل على ذلك، لو أنه فعل دون اعتماد على اليد أو مساعدة اليد، ما هو الدليل الواضح الجلي في ذلك؟ العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا 6 كيفيات لا سيما الشافعية، فإنهم يفرعون في مثل هذه المسائل ويأتون بمسائل يعني دقيقة، وحتى أنهم سموا مسألة قالوا الدقيقة ودقيقة الدقيقة. إيش الدقيقة هذه؟ دقيقة الدقيقة. قالوا عند أن يبدأ بالوضوء إذا سمى ينوي المستحبات، إلى وصل إلى وجهه ينوي الفرائض. قالوا تلك الدقيقة وهذه دقيقة الدقيقة. طيب من أين لكم الدقيق هذا ودقيق الدقيق الذي يعني يحتاج إلى يعني شيء من الكلفة ويدخل على الإنسان من الحرج والمشقة الشيء الكثير؟ الأصل أن الإنسان ينوي في أول وضوئه، ينوي الوضوء وبما فيه من مستحبات وبما فيه من فرائض وواجبات. طيب قال ويتمضمض ويستنشق ثم يغسل جميع وجهه، يغسل جميع الوجه، الوجه سمي وجها من المواجهة، يغسل ما يعني واجه به. والوجه حده العلماء طولا وعرضا، وإيش ما فيش عمقا، طولا وعرضا بس، طولا وعرضا. ذكر الإمام النووي وابن قدامة وغيرهم من الفقهاء في كتب الفقه عند الكلام على الوضوء أن الوجه طوله، أن الوجه حده طولا من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن، هذا طول الوجه عرضه. لماذا قالوا من منابت الشعر المعتاد؟ ليخرج بذلك الأصلع، الأصلع أحيانا يعني يصل الشعر إلى هنا، فلو قلنا إن الوجه من منابت الشعر إلى الذقن لكان الواجب على الأصلع أن يبدأ يغسل وجهه من هنا إلى أسفل، لأنه قلنا من منابت الشعر. وإذا كان أول شعر في قفاه سيبدأ بغسل وجهه من القفا إلى أن يصل إلى الأمام، وبعضهم يقول من منحنى الجبهة. المهم أن الأمر في هذا سهل، من منابت الشعر المعتاد. ولماذا كلمة معتاد؟ ليخرج بذلك الأصلع، وليخرج بذلك بعض الناس الذي ينزل شعره وربما نبت في جزء من جبهته، في جزء من جبهته. هذا من حيث الطول. من حيث العرض من الأذن إلى الأذن، الشعر الموجود في الوجه ما الواجب فيه؟ هل يجب أن يغسل مع أصول الشعر أم لا؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون اللحية إما أن تكون كثة أو لا تكون. إن كانت كثة وجب غسل ظاهر الشعر، يغسل الإنسان وجهه وظاهر لحيته دون إيصال الماء، دون وجوب إيصال الماء إلى منابت الشعر. ويسن تخليل اللحية، إما أن يبل الإنسان أصابعه بالماء ثم يعني يجعلها كالمشط، وإما أن يأخذ كفا من ماء ويعرك. هذا لمن له لحية، والذي ليس له لحية يجب عليه أن يستعين بالله عز وجل ويعفي لحيته، وما لا يجعله مخرجا. نسأل الله أن يعينه على مجاهدة نفسه، لأن من الناس من يأتي بأعذار ويقول إن أعفيتها يعني بعدها أسبوع وتأتي حبوب وتأتي حكة وغيرها، حاربتها فحاربتك، سالمها تسالمك، تركها بعد ذلك يعني ترى الخير إن شاء الله الكثير. المهم أن الفرق بين اللحية الكثة وغير الكثة أن اللحية الكثة يجب أن يغسل الإنسان الوجه مع ظاهر اللحية، ولا يجب عليه الأطراف لو كانت لحيته طويلة أن يغسل أطرافها وأن يأتي ويعني يبلها جميعا بالماء ويأتي بالكأس من هنا وبالكأس من هنا، مثل ما جاء رجل إلى الأعمش وقال له يعني إني كثف اللحية، قال له خللها خللها، قال إنها يعني كثيرة. قال نقعها من الليل، نقعها شوف لك أسماء، نقعها من الليل إلى الصباح ما دام يعني ما ينفع معها التخليل، إيش نفعل لك؟ إيش نفعل لك؟ فالمهم أن الفرق بين اللحية غير الكثفة يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، واللحية الكثفة لا يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر. كيف نفرق بين كث اللحية وغير كث اللحية؟ الآن هذه كثيفة ولا غير كثيفة؟ باتفاق، اتفاق لله الأمر من قبل من بعد. طيب المهم يقولون اللحية غير الكثة التي ترى فيها البشرة من مجلس التخاطب، اللحية غير الكثة التي ترى فيها البشرة من بين الشعر من مجلس التخاطب. إيش مجلس التخاطب؟ الآن لو تكلمت مع واحد أو واحد منكم تكلم مع آخر بالكلام الطبيعي ينظر كم سيكون بينه وبينه في المجلس، هذا مجلس التخاطب. فإذا كانت أصول الشعر أو الجلد يرى من مجلس التخاطب فهذه اللحية غير كثة، يجب إيصال الماء إلى الجلد بين الشعر. وإذا كانت اللحية كثة فحينئذ يغسل الظاهر ويسن له التخليل. طيب من الفقهاء ومنهم الشافعية يذكرون أن في الوجه 20 من الشعور، 20 نوع من الشعور موجود في الوجه، الغمم والسبالان والأهداب الأربعة واللحية والعنفقة، ويعني ذكروا شعورا كثيرا. حتى أن يعني أحد العلماء ومنهم شيخنا القاضي العمراني حفظه الله تعالى ذكر لنا مرة أن شخصا في صنعاء أراد خرج للعمل، وصل إلى جانب الجامع الكبير ما وجد عملا، قال له شخص ما دام اليوم ما حصلت عمل ادخل الجامع الكبير، هناك حلقة في الفقه، تعلم شيء من دينك وتفقه في دين الله عز وجل، يكتب لك الله الأجر وتحرز هذا الوقت. فدخل وإذا بالفقيه يدرس وقد وصل في كتاب الطهارة إلى ما يتعلق بغسل الوجه، فتكلم وأسهب في الكلام على الوجه والشعور وأنواع الشعر الذي في الوجه، إلى أن احتار الرجل هذا العامي خرج، قال له صاحبه الذي نصحه كيف استفدت؟ قال دخلت وأنا أعرف وجهي وخرجت ولا أعرف وجهي. أنا دخلت عنده وما أعرف وجهي، خرجت ما أعرف الوجه. فيه يعني من الشعور 20، فيه كذا وشعر كذا والجهة الفلانية والطول والعرض، يعني التحديد لوجهه فأشكل عليه ذلك. المهم أنه يجب غسل جميع الوجه، وأعضاء الوضوء 4: الوجه واليدان والرأس والقدمان، هذه 4. تلاحظون أنه ليس فيها الاستنجاء، صح ولا لا؟ فما بال كثير من الناس لا يصح وضوءه عند نفسه ولا يصح وضوء غيره عنده إلا إذا استنجى، وإن لم يبل ولم يتبرز. من أين هذا؟ هذا مأخوذ من مذهب الزيدية ولا دليل عليه، كما قال الإمام الشوكاني: لا من كتاب ولا من سنة، لا بمطابقة ولا تضمن ولا التزام، ولا قال به أحد من الصحابة ولا أحد من علماء الإسلام المعروفين، وإنما هو قول موسوس من الموسوسين. تجد الرجل يستيقظ من النوم ما يحتاج يبول ولا يتبرز، طيب توضأ، لا بد يدخل الحمام يستنجي. تستنجي ليش؟ بلت لا، تبرزت لا، قال لكن تريح. طيب إذا خرجت الريح، وإذا خرجت الريح إيش فيها؟ نجسة، نجسة؟ قال نعم، طاهرة ولا إيش؟ طيب اغسل سروالك إذن واغسل ثوبك، لأن هذه الريح النفاذة التي خرجت وجاوزت السروال والثوب نجسته على هذا القول. فلا دليل على هذا. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وإنما تستنجي أو تستجمر إذا خرج من القبل أو الدبر بول أو غائط أو نحو ذلك، كأن يخرج منه مثلا مذي أو ودي، فيجب عليه أن يستنجي. أما أن من أعضاء الوضوء، من أعضاء الوضوء أو من مستحباته أن يستنجي من أجل الريح أو لأنه نام، فهذا لا دليل عليه، والتعبد بذلك من البدع. التعبد بذلك من البدع. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى شدد في هذه المسألة وحق له ذلك في كتابه السيد الجرار والمتدفق على حدائق الأزهار وفي كتابه وبل الغمام على شفاء الأوام. ففي هذين الكتابين تكلم بكلام عظيم جدا ونفيس على هذه المسألة. فالمهم أنه يغسل وجهه نصا وإجماعا بنص القرآن وكما سمعت في الآية السابقة. والواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا يعني ذلك ووصفوه بذلك بغسل الوجه، وكذلك أيضا أجمع العلماء على هذا. قال ثم يديه مع مرفقيه، لأن الله تعالى يقول وأيديكم إلى المرافق. اختلفوا هل المرفق داخل ولا غير داخل، هل إلى تفيد الغاية بمعنى أنك تغسل يديك من أطراف الأصابع إلى المرفق والمرفق غير داخل، أم المرفق داخل؟ ومعروف أن المرفق هو مجتمع العضد والساعد، مجتمع العضد والساعد سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق به إذا أراد أن يجلس أو أراد أن يقوم وما أشبه ذلك. والعامة يسمون المرفق إيش؟ كرسوع. كرسوع، وأين المرفق من الكرسوع؟ ولذلك يقال لا يعرف البوع من الكوع من الكرسوع. من يعرف بوع؟ من يعرف أين بوعه وأين كوعه وأين كرسوعه؟ تعرف يا خان عمر؟ طيب، هي مضبوطة في ببيتين من الشعر، إن لم تضبط البيتين أو تحفظهما كذلك فحصل لك الخلط، والخلط كلما ذكرت بها يعني تداخلت عليك. عظم عظم يلي الإبهام كوعه، هذا الكوع، عظم يلي الإبهام كوعه، وما يلي خنصره الكرسوع، هذا العظم. والرسغ ما وسط، الرسغ ما بين الكوع والكرسوع. إذن هذا هو الكوع وهذا هو الكرسوع، والرسغ في الوسط. عظم يلي الإبهام كوعه، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. عظم يلي إبهام رجل، هذه إبهام الرجل، العظم الذي هنا تحت، من أين نطلع لكم الرجل فوق الماس الضيق هذه؟ عظم يلي إبهام رجل ملقب بوع، فخذ العلم واحذر من الغلط، فخذ العلم واحذر من الغلط. إذن البوع في اليد ولا في الرجل؟ في الرجل. والكرسوع اليمنى ولا اليسرى؟ في اليمنى واليسرى. في اليمنى كوع وفيها كرسوع، في اليسرى كوع وكرسوع. طيب، إذن عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي خنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط. عظم يلي إبهام رجل ملقب بوع، فخذ العلم واحذر من الغلط. طيب، المهم أودن إلى ما نحن فيه، اليد من أين تبدأ وأين تنتهي؟ أما البداية فتبدأ من أطراف الأصابع، لأن هناك خطأ يحصل من بعض المتوضئين أو قل من كثير منهم. طبعا يسن ويستحب كما في حديث عثمان الصحيحين عند أن تتوضأ أن تبدأ بغسل كفيك ثلاثا. بعض الناس يعتمد على غسله لكفيه المستحب المنفصل عن الوضوء، ثم إذا جاء إلى غسل يدين يبتدئ من الرسغ إلى المرفق، وهذه قد غسلها من قبل ما عاد يحسبها، هذا الوضوء لا يصح. لا بد أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى المرفقين، والصحيح أن المرفق داخل في ذلك، لأن العلماء اختلفوا هل إلى تفيد الغاية أم أنها بمعنى مع. إن كانت تفيد الغاية خرج المرفق، إن كانت معنى مع دخل المرفق. وكذلك أيضا ما الذي يعني يغسل، هل هذا الحد داخل أو الحد غير داخل؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه عند الإشكال المفزع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في العضدين، غسل يديه اليمنى حتى أشرع في العضد، وغسل اليسرى حتى أشرع في العضد. معنى هذا أن المرفق داخل أم لا؟ أن المرفق داخل، أن المرفق داخل، فتغسل اليد مع المرفق، تغسل اليد مع المرفق. ولا بد أن يعلم أنه عند الوضوء لا بد من إزالة الموانع التي تكون في اليدين والرجلين، ولا سيما عند من؟ عند النساء. المناكير الذي هو مناكير كسمة الذي يوضع على الأظافر لا بد قبل الوضوء من إزالته من الأظافر. إن توضأت وهذا العازل الذي يكون طبقة على الظفر على أظافرها وضوءها لا يصح. كذلك أيضا المرأة إذا كانت عروسا أو غير عروس تعتاد أنها تخطفض نقوش في يدها، والنقوش بدأت بالكف ثم وصلت إلى الساعد ثم طلعت إلى العضد ما أدري إلى أن تتم وبعدها يعني في القدم والساق. فالمهم أن مثل هذا وأشكال وألوان كأن المرأة لوحة، كل واحدة من النقاشات تأتي يعني تتفنن في يعني الرسوم على يدها. وبعض النساء يقال والله أعلم أن هناك الآن نقوش قد وصلت إلى الصدر، تنقشها في الصدر وفي الرقبة والجنون فنون. طيب المهم أن هذه النقوش على نوعين، منها ما يكون عبارة عن لون كالحناء تماما، هذا ما يؤثر على الوضوء. والنوع الآخر يكون طبقة عازلة بحيث أنه يتقشر، هذا يكون طبقة عازلة. المرأة حينئذ يبقى هذا فيها نحو أسبوع أو أكثر، اغتسالها من جنابة لا ترتفع جنابتها، إذا توضأت لا يصح وضوءها لأن هذه الطبقة العازلة تحول بين الماء وبين الوصول إلى الجلد فلا بد من الانتباه لمثل هذا، لا سيما بعض النساء تقول الأجود هو الذي يكون طبقة. طيب أجود على حساب الدين؟ أجود على حساب ضياع الصلاة وعدم ارتفاع الحدث لا الأكبر ولا الأصغر؟ نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالمهم أن لا بد من إزالة المانع، اللهم إلا أن يكون شيئا يسيرا كالذين يشتغلون بالرنج والطلاء والإسمنت وغير ذلك، مهما جاهدوا أنفسهم بالمزيلات من اسمه هذا من صليط ومن تينار ومن بترول وغيرها، لابد أن تبقى بقايا على أصول الأظافر، تبقى بقايا أحيانا يصعب عليهم أن تزال. الشيء اليسير يعفى عنه. كذلك أيضا هناك كما ذكر النووي في أيام البرد لا سيما في البلاد الباردة يعني كالجبال مثل يعني بلادنا وغيرها، يعني باعتبارنا أماكن جبلية، فيحصل عند البرد الناس يدهنون في الليل بالشحم. الشحم هذا عند الفجر تأتي وتتوضأ تجد أن الماء يتفرق على الجلد، هل الوضوء صحيح أو غير صحيح؟ من وراء قلبه صحيح؟ إيش عليك؟ طيب هذا الماء إذا وصل إلى الجلد، طالما أن الماء لامس الجلد وباشر الجلد إلا أنه لم يستقر، لا يشترط كما قال الإمام النووي في المجموع إجماعا أن يستقر الماء على العضو، لا يشترط من الماء يستقر على العضو ولو انتشر، المهم أنه لامس العضو وباشر العضو. استقرار لا يشترط أن يستقر الماء على العضو، أنت ما تسقي يعني معك يعني غرس في يدك في رجلك يعني تريد أن يستقر الماء من الأحوال، فلا يشترط استقرار الماء على العضو، لكن المطلوب أن الماء يلامس العضو ولا يكون هذا الشحم حائلا بينه وبين الجلد. فلو فرض أن نوعا من الشحوم حال بين الماء وبين الجلد، حينئذ قلنا لا بد أولا من إزالة هذا المانع أو العازل من الوصول. وطبعا لا يأتي في ذهن أحد أن يقول الجبيرة أو اللصقاء أو الذي يعني مريض، هذا أمر آخر سيأتي الكلام عليه فيما بعد وله أحكام أخرى. طيب قال ثم يغسل ثم يديه مع مرفقيه ثم يمسح رأسه الرأس يستحب أن يمسح جميعا إجماعا، يعني مسح جميع الرأس مستحب بالإجماع، يستحب أن تمسح جميع رأسك. وله كيفيات كما جاء في السنة الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم أدبر بيديه إلى قفاه ثم ردهما إلى مقدم رأسه، هذه رواية. الرواية الأخرى أنه بدأ بمؤخر رأسه وجاء بيديه أقبل بيديه إلى مقدم رأسه ثم ردهما إلى قفاه. إيش الفائدة من هذا؟ تمسح أصول الشعر، باطن الشعر وظاهر الشعر. أليس الشعر في مقدم الرأس نازل إلى الأمام وفي المؤخر نازل إلى الخلف؟ طيب أنت الآن إذا مسحت هكذا مسحت ظاهر الشعر، بقي إيش؟ الباطن. كذلك الخلف، إذا نزلت يدك إلى الوراء مسحت الباطن الظاهر، بقي ماذا؟ الباطن. فإذا جئت بها إلى الخلف مسحت الآن باطن الشعر الذي في المقدم وظاهر الشعر الذي في المؤخر، فإذا رجعت بها مسحت باطن الذي في المؤخر وظاهر الذي في المقدم. يستحب إجماعا أن تمسح جميع رأسك كلتا يديك، فيعني إقبالا وإدبارا، سواء بدأت من مقدم رأسك وانتهيت بالمقدم، أو بدأت بالقفا وانتهيت بالقفا. طيب والأصلع يمسح على رأسه، مسح على الصلعة، مسح على الصلعة ما هي يعني إن شاء الله يقع فيها يعني لمعان. المهم أنه يمسح، يعني سواء كان له شعر أو ليس له شعر. فالقدر المجزئ ما هو؟ محل خلاف بين العلماء. وانتبهوا، الإجماع على أنه يستحب مش يجب، يستحب مسح جميع الشعر، جميع الرأس. والقدر الواجب محل خلاف. من الفقهاء من يقول يجب أن يمسح على شعره وجوبا، يجب مسح الرأس، وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام مالك. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة أنه يجزئ مسح بعض الرأس، واختلفوا في القدر المجزئ، فمن قائل بالثلث ومن قائل شعرة واحدة. فهي شخص عنده شعرة واحدة مسح هكذا أجزأ، مسح رأسه بمسحه على شعرة واحدة، لأن هناك من يقول البعض يصدق ولو على واحدة، ومنهم من يقول قدر الثلث، منهم من يقول قدر ثلاثة أصابع. والوارد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كاملا، ومسح أيضا كما في صحيح مسلم على العمامة وعلى الخمار لما كان مختمرا كما في صحيح مسلم أيضا، ومسح على الناصية والعمامة. إذا كانت الناصية مكشوفة مقدم الشعر فيمسح على ناصيته وعلى عمامته، وإذا كان العمامة إذا كانت مغطية لرأسه أو لأكثر الرأس أو ما جرت العادة أن تغطيه العمامة مسح على عمامته وكفى، وما يقبل يدبر يمسح عليها فقط، ولا يشترط في العمامة يشترط في المسح على الخفين، وسيأتي هذا إن شاء الله فيما بعد، لكن يعني ننبه عليه في هذا الموضع. والشرع من يسره وسماحته أنه ندب أو شرع لنا مسح الرأس ولم يشرع لنا غسل الرأس، لأن الرأس لو غسل سيكون فيه من المشقة ما لا يعلمه إلا الله، لا سيما في المناطق الباردة، فتغسل رأسك ويبقى مبلول صب الزكام والأمراض وما أشبه ذلك. فجاء الشرع بالتخفيف، دين الله يسر، ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الدين يسر. فلو أن الإنسان غسل رأسه مكان المسح ما الحكم؟ من العلماء من يقول لا يجزئ، ومنهم من يقول إذا كان مع الغسل صاحبه بمسح أجزأ وخالف السنة في الغسل، بل إذا تعبد لله عز وجل بغسله وقع في الابتداع في دين الله عز وجل، وقع في الابتداع في دين الله. والرأس يمسح إلى آخر أصول الشعر أعلى الرقبة، الرقبة غير داخلة في المسح. جاءت أحاديث فيها مسح الرقبة لا يصح منها شيء، بل قال الإمام الشوكاني في وبل الغمام كاد العلماء أن يتفقوا على أن مسح الرقبة بدعة، كادوا أن يتفقوا على أن مسح الرقبة بدعة، كاد يقع الإجماع على أن مسح الرقبة بدعة. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن مسحها بدعة، لأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في مسح الرقبة. طيب الآن سمعنا أنه يشرع مسح بعض الرأس. من أهل العلم من النحاة والفقهاء من قالوا إن الباء، لأن الله تعالى لما قال وامسحوا برؤوسكم، منهم من قال الشافعية والحنفية ومن جرى مجراهم قالوا الباء للتبعيض، الباء للتبعيض. ابن جني وهو من النحاة، حد يقول عبد الله مش هترجين من النحاة، ابن جني يقول إن الباء لا تأتي في اللغة للتبعيض، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أخذ بهذا وقال من قال إن الباء تأتي للتبعية فقد يعني أخطأ وجهل اللغة وما عرف اللغة العربية. ويأتي جماعة من النحاة ومنهم ابن مالك والأخفش وأهل الكوفة والإمام الشوكاني ينتصر لذلك ويقول باء تأتي للتبعية، الباء تأتي للتبعية. والشوكاني ينتصر لهذا كثيرا في كتبه في الكلام على هذا الموضع، سواء في يعني التفسير أو كذلك أيضا في كتبه الفقهية. المهم إذا كانت الباء للتبعير فإنه حينئذ يجزئ مسح بعض الرأس، مسح بعض الرأس. وحديث الأذنان من الرأس، حديث الأذنان من الرأس على صحته الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسنه، فيكون الأذنان من الرأس إذن تمسح الأذن مع الرأس بدون ماء جديد. وإذا قلنا بجواز مسح بعض الرأس إذن يمكن أن نمسح الأذنين فقط لأنهما من الرأس، ويمكن أن نمسح بعض الرأس وتركنا الأذنين لأن الأذنين من الرأس. وأما الذين يقولون بوجوب مسح جميع الرأس فإذا كانت الأذنان منه فلا بد من مسح الأذنين مع الرأس. وليس هناك كيفية عن النبي صلى الله عليه وسلم محددة في مسح الأذنين، لأن بعض الفقهاء يقول الإبهام تكون للخلف ليعني ظاهر الأذن، والسبابتان يمسح الصماخين داخل الأذن يعني يدير السبابة داخل الأذن والإبهام تكون من الوراء. ما هناك كيفية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث أن الإنسان يلتزم بها ويدعو الناس إليها ويندبهم إليها، يكفي مسح الأذن ما حصل به يعني مسمى المسح حصل المقصود. فالمهم أن يعني الرأس يعني يمسح، فإذا كان الإنسان معتما والعمامة يعني قد أخذت أيضا الناصية فإنه يمسح على العمامة فقط، فإن بدت الناصية مسح على الناصية والعمامة، ويستحب له اتفاقا أن يمسح جميع رأسه مقبلا ومدبرا. قال ويجزئ مسح بعضه، والمسح على العمامة أي إذا كان معتما والعمامة تغطي جميع الرأس كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة كما في صحيح الإمام البخاري وغيره. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين، من أجل نقف عند هذا، يغسل رجليه مع الكعبين لأن الله تعالى قال وأرجلكم إلى الكعبين، والخلاف في إلى الكعبين مثل الخلاف في إلى المرفقين، والكعبان هما العظمان الناتئان في جانب القدم الذي هو مجتمع يعني ما بين القدم والساق الكعب، ولكل قدم كعبان أليس كذلك؟ بل هو جزء لغة. طيب المهم أنه يغسل رجليه للآية المذكورة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، والعقب الذي يكون في الخلف في مؤخر القدم، وذلك لأن الشخص عند أن يغسل قدميه قد يغفل عن الكعب فيحتاج إلى إسباب الوضوء وأن يعتني وينتبه. وقد جاء في سنن أبي داود أن رجلا غسل توضأ وجاء وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأعد وضوءك، وفي صحيح مسلم قال ارجع فأحسن وضوءك، في صحيح مسلم قال أحسن، وفي سنن أبي داود قال ارجع فأعد وضوءك. وقد أمر مناديا ينادي ويل العقاب من النار لما كانوا في غزوة من الغزوات فتعجل من تعجل منهم في ذلك. والكلام على المسح على الخفين يعني أنه يشرع المسح على الخفين كما سيأتي في الدرس القادم، ولذلك ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بعد الكلام على غسل القدمين إلى الكعبين. كيف؟ طيب من قول أبي هريرة رضي الله عنه تفقه في ذلك على أن الذي يطال هو التحجيل للغرة، الغرة إيش سيطيل الإنسان فيها، لكن التحجيل يمكن لأن التحجيل البياض في اليد والرجل، والغرة اللي تكون في الوجه فغرة الفرس. بل قد قال حتى أشرع في العضدين، حتى أشرع في الساقين. طيب يقول وتبلغ الحلية من المؤمن يعني حيث يبلغ الوضوء. يقول محاضرة يوم غد إن شاء الله الأخ الفاضل خالد بن غالب المصابي، وذلك في مسجد الرحمة رأس الجاءة بين مغرب وعشاء، وهناك مسجد خاص بالنساء. يقول ما حكم ما يسمى بعيد الحب الذي هو في 14 من فبراير من كل سنة، وعيد الأم الذي هو في شهر مارس بعد هذا الشهر، فهل يجوز بيع الورود في هذا اليوم أعني بعيد الحب أم لا؟ وبعض ما أدري يعني تنظر من أبنائها، بعض الأمهات تنتظر من أبنائها هدايا في يوم عيدها، فما قولكم حفظكم الله؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كلام عظيم جدا فيما يتعلق بالأعياد والتشبه بالمشركين في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ومن جملة ما قال: الأعياد في ديننا شريعة، ولا يثبت عيد إلا بدليل. ما عندنا في السنة إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، وعندنا عيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، ما سوى ذلك لا يشرع الاحتفال به، لا أعياد حكومية ولا أعياد عمال ولا أعياد حب ولا أعياد يعني من الأعياد الأخرى، بل هذا من التشبه بأعداء الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. شيخ الإسلام يقول في الكلام على هذا الحديث في اقتضاء الصراط المستقيم، قال: أقل أحوال هذا الحديث من تشبه بقوم فهو منهم الحرمة، وإلا فإن ظاهره الكفر، وإلا فإن ظاهره التكفير. فعلى كل حال عيد الحب هذا إضافة إلى أنه من أعياد الكفار ليس من أعياد المسلمين، هو دعوة ضمنية للفجور، الغزل والمعاكسات، كل واحد معه حبيبة ولا واحدة معها حبيب، كل واحد يعني يهدي ورود حمراء وقلوب وسهام ويعني ما يجري ويكون. فلا شك أن الإحياء مثل هذا العيد أو الدعاية له أو دعوة الناس إلى تعظيمه أو تذكير الناس به على سبيل التعظيم أو يعني إحياؤه بشيء من الفرح أو السرور أو إعانة الناس على ذلك ببيع ورود أو حلويات أو بيع قلوب أو زهور أو طوابع أو غيرها، يعتبر من الأمور المحرمة المنكرة ومن التعاون على الإثم والعدوان، وكذلك أيضا من الترويج لهذه الأعياد التي هي مخالفة لديننا وشريعتنا، ونحن مطالبون أن نجانب هدي الكفار، فكيف إذا كان في هديهم شيء في اعتقاد ديني لهم أو يكون في هذا ترويج للفسوق والفجور وما أشبه ذلك؟ فلا ينبغي يعني لا يجوز أبدا الاحتفال بمثل هذا اليوم ولا إحياؤه، ولا كذلك أيضا التعاون مع أهله، ولا ترويج شيء من ذلك سواء كان بيعا أو شراء، لا لحلويات ولا طوابع ولا ورود ولا غير ذلك. طيب يقول: إذا كان الماء المستعمل في الوضوء مكدرا أو فيه ما يستقذر، فهل تسقط المضمضة والاستنشاق؟ لا، الماء المستعمل، وقد مر بنا كلام طويل على الماء المستعمل، فوأنه أي ماء تغير بمخالطة طاهر فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا، خلافا للشافعية والحنابلة الذين يفرقون بين القليل والكثير ويجعلون الضابط في القلتين، وقد سبق الكلام على هذا مفصلا. فطالما أن الماء طهور لم يتغير بسبب ملاقاة نجاسة فإنك تتوضأ به، ومن جملة ذلك المضمض والاستنشاق، ولك أن تتمضمض وتستنشق ولو مرة واحدة، ما يعني اشترط أنك تملأ فمك تملأ أنفك وتكرر ذلك ثلاثا، فإنه كما سيأتي يجوز التعبد بالوضوء مرة مرة لكل عضو، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري، ويجوز الوضوء ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان رضي الله عنه كما في الصحيحين، ويجوز مرتين مرتين كما في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، ويجوز أن تغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرة كما في حديث عبد الله بن زيد كما في الصحيحين أيضا. طيب، وحينئذ لا تسقط هذه المضمضة ولا يسقط الاستنشاق، لا سيما يعني مع القول بالوجوب، أما من كان يعتقد أو يترجح لديه الاستحباب فهذا أمر آخر. يقول قال لي أحد الناس ناصحا شارك في الانتخابات واستغفر الله، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحان الله، يعني يأتي إنسان ويدعوك إلى ذنب ويقول لك يعني أنصحك أن تفعل لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يقول لك اسرق لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، اشرب الخمر، ازني، اقتل، افعل ما شئت من المعاصي لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا إنسان جاهل ويعني ويدعوك إلى يعني ما لا يجوز لك شرعا أن تقدم عليه، وهو في قرارة نفسه يرى أن هذا ذنب، لأنه استدل بالآية على أن هذا مما خلى الشرك وأنه عرضة يعني المغفرة إن لقي العبد ربه به يوم القيامة، فهو مقر أن هذا خطأ وذنب، فكيف ينصحك به ويدعوك إليه ويحثك على مثل هذا؟ موقف أهل السنة والجماعة من الانتخابات في الماضي والحاضر هو موقف واحد لا يتغير ولا يتبدل، أن المشاركة في مثل هذه من الأمور التي لا تجوز شرعا، التي لا تجوز شرعا. الانتخابات طريقة وافدة علينا من أعداء الإسلام وهي من بنات الديمقراطية، فلا حاجة إلى مثل هذا الأمر. والذي يأتي ولا يستسيغ مثل هذا القول، لأن بعض الناس يقول طيب ديمقراطية والدستور قد كفل المقاطعة وكفل المشاركة، طيب ليش أنتم ما سمحوا لنا يعني نبدي بما عندنا ونتكلم ما عندنا ونستند إلى آية وحديث وإلى منهج السلف؟ لماذا تضيق صدور كثير من الناس عند أن يسمع قول طالب العلم وأحزاب تنزل وثائق وأوراق أنهم مقاطعون؟ قالوا الدستور يكفل لهم المقاطعة كما يكفل للمشارك المشاركة. طيب والشرع يكفل لك أن يعني تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تبين الحكم الشرعي دون إثارة فتن ولا قلاقل ولا تعرض المجتمع للخطر وما أشبه ذلك. والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين، والمؤذن الأذن. قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.